ملخص كتاب حكايات التعب والشفاء دليل الصحة النفسية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور نبيل القط. في الوقت الذي تقرأ فيه هذا الكتاب، اعلم أن فرداً من بين كل 4 أفراد يعيشون حولك ربما يعاني أحد الاضطرابات النفسية، وقد يكون هذا الإنسان ضمن أفراد أسرتك أو جيرانك، مما يجعل الاضطراب النفسي من أكثر الإعاقات النفسية شيوعاً بل من أخطرها، لأنك قد تكون أحد المصابين به ولا تعرف ذلك، كما أن غالبية المرضى لا يعترفون بمرضهم ويرفضون العلاج، بل قد يصلون إلى مرحلة إنكاره. ولذا كان هدف هذا الدليل النفسي توعية الجميع من المختصين وغير المختصين بالاضطراب النفسي وطرق علاجه وكيفية التعامل مع مرضاه، إلى جانب عرضه تقنيات المقابلة النفسية التشخيصية ومتى يلزم التدخل العلاجي. أولاً، الاضطرابات النفسية وسبب كونها تعد اضطراباً لا مرضاً. لفهم الاضطرابات النفسية يجب علينا أولاً فهم آلية عمل المخ، إذ تضطرب النفس عندما يضطرب التفكير أو الوجدان أو السلوك أو كل ذلك معاً، وترتبط الاضطرابات النفسية بتغيرات كيميائية تحدث في المخ نتيجة تغيرات بيولوجية، ويتكون المخ البشري من نوعين من الأنسجة. النوع الأول تمثله المادة الرمادية وهي الخلايا العصبية، والنوع الثاني تمثله المادة البيضاء وهي الألياف العصبية، ويعزى إلى الأخيرة مهمة نقل المعلومات من الجسم إلى الخلايا العصبية والعكس، وذلك عن طريق الموصلات الكيميائية العصبية، إذ أوضحت الأبحاث العلمية أن عدم التوازن في نشاط الموصلات الكيميائية العصبية بالدماغ يلعب دوراً هاماً في حدوث عديد من الاضطرابات العقلية. ومن هنا اعتمدت آلية عمل أدوية الطب النفسي التي تعمل على استعادة الموصلات الكيميائية المضطربة لاتزانها. يستطيع الشخص معرفة إصابته بداء السكري عن طريق تحليل نسبة السكر في الدم، وينطبق هذا على أغلب الأمراض العضوية، وهذا هو الأمر الذي تفتقده الاضطرابات النفسية، إذ لا يمكننا الكشف عن وجود اضطراب نفسي ما باستخدام الفحوصات المعملية وأجهزة الكشف الميكروسكوبي أو الإشعاعي، وهذا من أسباب تسميتها اضطرابات لا أمراض، لأن الاضطراب النفسي يفتقد إلى الدقة البيولوجية المحددة التي توجد في الأمراض العضوية، ويعتمد الأطباء النفسيون تمام الاعتماد على ما يخبرهم به المريض من أعراض للتعرف على ما يعانونه من اضطرابات نفسية، وهذا ما يطلق عليه أعراض الاضطرابات النفسية، أي مجموع العلامات التي إذا اجتمعت في شخص ما أمكن تشخيصه بالإصابة باضطراب نفسي، وتتشابه أغلب هذه الأعراض مع ما نمر به في حياتنا اليومية، لكن الفاصل بينهما هو مدى تأثير تلك الأعراض في حياتنا اليومية. فإن زادت هذه الأعراض عن الحد وأصبحت تخل بممارسات الحياة اليومية أصبحت اضطراباً، ونستخدم لفظ اضطراب بدلاً من مرض لنخفف من الوطأ النفسي الذي يلاحق المرض النفسي. في عام 2001 نشرت منظمة الصحة العالمية أحد أهم تقاريرها عن الاضطرابات النفسية، وجاء فيه أن هناك ما يزيد على 450 مليون شخص يعانون اضطرابات نفسية، ما يجعلها أحد أهم أسباب الإعاقات النفسية في العالم. ورصدت الأبحاث أن الإناث يعانين من اضطرابات الاكتئاب والقلق أكثر من الذكور، بينما يعاني الذكور أكثر من الإناث من اضطرابات تعاطي المواد المخدرة. ثانياً، أعراض الاضطراب النفسي. فانظر بعقلك إن العين كاذبة، واسمع بقلبك إن السمع خوان. يتعرف على الأعراض التي تحدد الإصابة بالاضطراب النفسي من خلال المقابلة الشخصية مع المريض أو الأشخاص المحيطين به، فقد اعتاد الأطباء النفسيون تقسيم أعراض الاضطراب النفسي إلى عدة أقسام، لما لها من فائدة كبيرة في مساعدة أغلب المختصين ويأتي في أولها المظهر العام، وهو أكثر شيء يلفت المختص، وتأتي بعد ذلك الأعراض السلوكية، وهي السلوكيات الظاهرة كطريقة التحدث والمشي ونظرات العينين، ثم تليها الأعراض الجسدية، إذ تأتي أغلب الاضطرابات النفسية مصحوبة بأعراض جسدية، وتختلف الأعراض الجسدية ذات المنشأ النفسي عن ذات المنشأ العضوي في كونها غير مترابطة ولا تشير إلى اضطراب جهاز عضوي محدد، إلى جانب كونها تأتي بعد التعرض إلى الضغط النفسي، وتندرج تحتها أيضاً الأعراض الشعورية، إذ تختلف المشاعر تبعاً لنوعها وشدتها، فالمشاعر المرتبطة بموقف قصير الأمد كالضحك أو البكاء تسمى انفعالاً، وإذا طال أمدها كالاكتئاب يطلق عليها مزاج. كما أن هناك اضطرابات التفكير التي تنقسم إلى ثلاثة مستويات مختلفة عن بعضها، وهي اضطراب مسار التفكير، وهو مدى سرعة التفكير وكميته خلال وحدة معينة من الزمن، إذ يتسارع مسار التفكير في حالات الهوس ويتباطأ في حالات الاكتئاب والفصام. واضطراب شكل التفكير يظهر في طريقة التعبير عن الأفكار، فتبدو الأفكار متداخلة وغير مكتملة. واضطراب محتوى التفكير قد يظهر في شكل ضلالات أو اعتقادات خاطئة راسخة كوساوس وشكوك. الإدراك الحسي هو العملية التي تعطي معنى محددا للمثيرات الحسية التي تقع على حواسنا كالشم واللمس والتذوق. وعندما يحدث اضطراب بالإدراك الحسي تنتج عنه هلاوس أو انخداع، وتصيب الهلاوس والانخداع جميع الحواس، ويكمن الفارق بينهما في أن الانخداع يكون نتيجة مؤثر خارجي، ولكن المريض يسيء فهمه وتأويله على حسب حالته النفسية، كأن يكون الشخص في انتظار قدوم أحدهم، وعند سماعه لأي صوت عابر يفتح الباب سريعاً، ويحدث الانخداع مع اضطرابات القلق والصدمة والهذيان، بينما الهلاوس تنشأ دون وجود مؤثر خارجي، وتنقسم إلى هلوسات بصرية إذ يرى الشخص أشياء لا وجود لها، وهلوسات سمعية وفيها يسمع المريض أصواتاً داخل رأسه تنادي عليه أو تأمره بفعل شيء ما، وتكثر الهلاوس عند المصابين بالفصام. ثالثاً، أنواع الاضطرابات النفسية. ناقش الكاتب أكثر أنواع الاضطرابات النفسية شيوعاً، وذلك حسب درجة الانتشار ودرجة الشدة والتأثير في الفرد والمجتمع، وقسمها إلى 16 قسماً سنتطرق إلى أهمها، ومنها الاضطرابات النفسية في مرحلتي الطفولة والمراهقة. ويعاني الأطفال من الاضطرابات النفسية مثل الكبار، ولكنهم يعبرون عن ذلك بطريقة مختلفة، وتعد اضطرابات القلق أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً في هذه الفئة العمرية، كما أن هناك عدة اضطرابات تصيب عدداً من الأطفال كالتأخر العقلي الذي يحدث غالباً قبل الولادة أو في السنوات الأولى من حياة الأطفال، ويكون بسبب مجموعة من العوامل المختلفة التي تصيب المخ وتؤثر في تطوره الطبيعي. وهناك أيضاً اضطرابات التعلم واضطرابات فرط الحركة واضطرابات التغذية والأكل وطيف التوحد والتواصل. ويعتمد العلاج في هذه المرحلة على تدريب الأهل على كيفية التعامل مع الطفل، وأحياناً بالدخول في برامج إرشادية علاجية. الاضطرابات الوجدانية واضطرابات المزاج. يتغير مزاجنا على نحو مستمر، بل ويختلف عبر الفصول كما تتغير الطبيعة وفصولها. ومن هذه الاضطرابات المزاجية الاكتئاب وثنائي القطب، كما أن هناك اضطرابات القلق، فالشعور بالقلق يصيب الجميع بلا استثناء، ولكنه يعد اضطراباً عندما يزيد عن الحد، ومن أنواعه الرهاب وقلق الانفصال واضطراب الصمت الانتقائي والقلق العام. وتعالج عامة اضطرابات المزاج والقلق بتمارين الاسترخاء والتنفس والتأمل، وتستخدم الأدوية في الحالات الخطرة. كما يصاب كثيرون باضطرابات الوسواس القهري، وهي عبارة عن طريقة لا إرادية في التفكير والسلوك لتجنب الشخص المخاطر المحدقة، وتنقسم إلى عدة أنواع حسب شدتها. فمنها اضطراب تشويه شكل الجسم الذي يعاني فيه المريض من رفضه لشكل عضو ما في جسده، ويحاول تغييره بشتى الطرق عن طريق العمليات التجميلية. واضطراب الاكتناز، وهو الاحتفاظ بجميع الأشياء المهمة وغير المهمة ورفض التخلص منها. واضطرابات نتف الشعر ونزع الجلد، وتعالج هذه الاضطرابات عامة بجلسات العلاج الإرشادي والتوعية الذاتية بما يفعله الشخص، وفي الحالات المتقدمة يلزم التدخل العلاجي بالصدمة الكهربية. رابعاً، الصحة النفسية للمرأة والطب النفسي للمسنين. صحة المرأة النفسية هي السند الحقيقي لها، إذ أشارت إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد النساء اللاتي يعانين من الاضطرابات النفسية ضعف عدد الرجال، وأن عدد النساء اللاتي تقدمن على الانتحار 3 أضعاف عدد الرجال. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها معاناة المرأة المضاعفة في المجتمع وعدم المساواة مع الذكر، والتغيرات الهرمونية والكيميائية التي تطرأ عليها، بالإضافة إلى اختلاف المرأة عن الرجل من حيث الطبيعة الفسيولوجية وأدائها لأغلب المهام التي يؤديها الرجال، بالإضافة إلى أعباء الحمل والولادة والرضاعة. كما يسهم العنف الأسري والزوجي الذي تتعرض له غالبية النساء في ازدياد معاناتهن النفسية. تنقسم الاضطرابات النفسية إلى نوعين. النوع الأول هو اضطرابات نفسية خاصة بالنساء فقط، كاضطرابات فترة الحيض، إذ تعاني المرأة خلالها من الإرهاق وتقلب المزاج المستمر والعصبية والاكتئاب، واضطرابات الولادة كاكتئاب ما بعد الولادة الذي يصيب العديد من النساء، واضطراب ثنائي القطب الذي يكثر خلال فترة الحمل. والنوع الثاني هو اضطرابات تكثر في النساء وتندر في الرجال، كاضطرابات الأكل واضطراب الشخصية الهسترونية الاضطراب الدرامي. لم يكن للطب النفسي للمسنين قديماً أهمية كالتي يحظى بها الآن، وذلك بسبب قصر متوسط عمر الإنسان. ومع التقدم في العلوم الصحية والغذائية ارتفع متوسط عمر الإنسان. يبدأ مخ الإنسان بفقد 5% من وزنه بين سن 30 و70، ثم يفقد 10% من وزنه عند بلوغه 80، و20% عند بلوغه 90، مما يؤثر في القدرات المعرفية والسلوكية كلما تقدم الإنسان في السن. ويعاني أغلب كبار السن من عدة مشكلات يرجع إليها سبب تفاقم وضعهم الصحي، وهي العزلة الاجتماعية والتقاعد عن العمل مما يتسبب في قلة الدخل، بالإضافة إلى العجز الجسدي والمعرفي. ومن أكثر الاضطرابات النفسية التي يعانيها كبار السن هي خرف الشيخوخة، الزهايمر والاكتئاب. ويكون التدخل العلاجي عن طريق تناول أدوية تحسن من القدرات المعرفية والرعاية النفسية والدعم النفسي. خامساً، التدخل العلاجي. نشأ العلاج النفسي منذ آلاف السنين، إذ كان يعالج قديماً عن طريق تناول بعض الأعشاب المهدئة، ثم تطور مع الوقت ليشمل أنواعاً أخرى. فكان اليونانيون يستخدمون طريقة لفصد الدم الفاسد، لظنهم أن المرض النفسي ينتج من اضطراب سوائل الجسم. ثم انتشرت الماريستانات في العصور الوسطى، وهي طريقة لعزل المرضى النفسيين. ومع بداية القرن 19 بدأت أولى محاولات العلاج النفسي الحديث على يد فرويد، الذي أسس أول مدرسة متكاملة للعلاج النفسي. ويختلف نوع العلاج النفسي باختلاف الاضطرابات النفسية وشدتها، ولا شرط أن تخضع جميع الحالات لعلاج دوائي، بل إن أكثرها يتماثل للشفاء من حضور جلسات العلاج النفسي في غضون أسابيع أو شهور. ينقسم العلاج النفسي إلى نوعين. النوع الأول هو العلاج النفسي غير الدوائي، وفيه يخضع المريض لجلسات علاجية مع المختص، وتحدد المشكلات المسببة للمرض النفسي والطرق المثلى للتعامل معها، ثم توضع خطط علاجية لفترة، ويظهر التحسن كلما حضر المريض جلسات أكثر. ويضم هذا النوع مدرستين، وهما المدرسة الدينامية ومدرسة العلاج المعرفي السلوكي، وتحاول كلتا المدرستين مساعدة الناس اعتماداً على رؤية كل منهما للإنسان ومشكلاته النفسية، كما ظهرت مدرسة تسمى المدرسة التوفيقية، وتهدف إلى استخدام العوامل المؤثرة من كلتا المدرستين. والنوع الثاني هو العلاج النفسي الدوائي، إذ يستفاد من الأدوية النفسية الحديثة لعلاج الاضطرابات النفسية المتوسطة وفوق المتوسطة التي لم ينفع معها الإرشاد العلاجي. ويجب على المختصين وغيرهم معرفة أنواع الأدوية المستخدمة والأعراض الجانبية لها. ومن أكثر الأدوية استخداماً مضادات الذهان التي تستخدم في علاج الاضطرابات الفصامية والذهانية، ومضادات الاكتئاب التي تستخدم في علاج اضطرابات الاكتئاب والقلق والوسواس القهري والتبول اللا إرادي عند الأطفال، ومثبتات المزاج التي تستخدم في علاج ثنائي القطب والصرع. ويقوم العلاج بالصدمات الكهربية على تمرير تيار كهربي على مناطق معينة من الدماغ محدثاً نوبة صرعية، ويجب أن يجرى للمريض وهو تحت التخدير الكلي مع تناول باصة للعضلات كي لا يشكو المريض من تكسير في العظام والعضلات بعد الانتهاء. ويمتاز هذا النوع بكفاءته العالية ودرجة الأمان المرتفعة، إلى جانب كونه يعطي نتائج سريعة في الحالات الخطرة، ولكنه اكتسب سمعة سيئة بسبب تشويه صورته في السينما. سادساً، كيفية إجراء المختص لمقابلة نفسية تشخيصية ناجحة. المقابلة النفسية التشخيصية يجريها الاختصاصي أو المرشد النفسي مع المريض بهدف الوصول إلى تشخيص مناسب لحالته، وذلك من خلال معرفة معلومات كافية عن المشكلة النفسية التي يعانيها. ولكي تكون المقابلة ناجحة وتحقق الغرض المرجو منها، هناك عدة أسس يجب اتباعها. فيفضل البدء ببناء علاقة إنسانية مع المريض من خلال إبداء الاهتمام به والحرص على مساعدته وطرح أسئلة تعكس ذلك، ويستحسن أن يحاول المختصون التخفيف من الجو العام المتوتر ومحاولة كسب ثقة العميل وإعطائه الوقت الذي يحتاج إليه ليبدأ بالحديث، والحرص على عدم مقاطعته لاستبيان ما يرغب في قوله ومدى ترابط أفكاره وكلماته. عندما توجد حالة يصعب تشخيصها، يفضل كتابة ملخص لما يقوله المريض لكي يكون دليلاً للمختص يساعده أكثر في فهم شكوى مريضه، لأن في أغلب الحالات تكون الشكوى غير واضحة أو يشوبها بعض الغموض، وعلى الاختصاصي أن يكون ذهنه حاضراً ويضع تصوراً عقلياً لاستنتاج الأعراض النفسية وقت تحدث المريض. فمثلاً إن كان يغلب على كلامه الحديث عن أفكار ملحة تراوده، ربما يكون ذلك وسواساً أو قلقاً، ويفضل أن يكون المختص أميناً من خلال جعل مريضه يطلع على التشخيص المبدئي لحالته ويلخص له ما استنتجه من كلامه والخطط الدوائية الواجب اتباعها. وأفضل شيء يمكن تقديمه هو منح المريض الأمل في الشفاء على نحو صادق وغير مبالغ فيه، وذكر أمثلة كثيرة كانت مثله وشفيت. ويحدد المختص الاضطراب النفسي الذي يعانيه مريضه بعد عدة جلسات بناء على كلامه، وهناك عدة أسئلة يجب طرحها وتختلف من مختص لآخر، تهدف جميعها إلى تشخيص الاضطراب النفسي بشكل صحيح. وتغطي هذه الأسئلة عامة نحو 12 مجالاً نفسياً كالاكتئاب والغضب واضطرابات النوم والقلق والذاكرة، وهل يتعاطى المريض المواد المخدرة أم لا. كما يجب على المختص عدم التردد في السؤال عن أي شيء يسبب حرجاً للمريض، كسؤال هل فكر الشخص من قبل بالانتحار؟ أو كيف تسير أموره الزوجية؟ ويفضل أن يتحين الوقت المثالي لذلك بعد أن يكون المريض قد اطمأن وبدأ يسترسل بالحديث. وختاماً، هناك بعض الأنشطة اليومية الوقائية التي تجب علينا ممارستها سواء كنا نعاني من المرض النفسي أم لا، لأنها تسهم في تحسين حالتنا النفسية وتبعد عنا المرض النفسي. ومن هذه الأنشطة التعود على التنفس بعمق وكسر الروتين اليومي والتمشية واللعب في الهواء الطلق والحصول على قسط كاف من النوم وكتابة الأشياء السعيدة بنهاية كل يوم، بالإضافة إلى ممارسة تمارين للاسترخاء العضلي العميق وتمارين التنفس. ولا تنسى أن تتحلى دائماً بالصبر إن كنت تعاني أحد الأمراض النفسية أو كنت ترشد أحد المرضى، واحتفظ بالأمل والإيمان بالعلاج والشفاء، واعلم بأن الله على كل شيء قدير.